هذا واحد. اثنين عبادات يومية، ثلاثة عبادات أسبوعية، أربعة عبادات شهرية، خمسة عبادات سنوية، ستة عبادات عمرية. أما اليومية فهي ما يمر عليك في اليوم والليلة، مثل إيش؟ مثل الصلوات، أذكار الصباح والمساء وغير ذلك. وتلاحظ أن الأمور التي ذكرناها في خامسا مرتبطة برابعا وثالثا وثانيا وأولا، كذلك ما يتعلق بسادسا وهي متعلق الزمان، أن العبادات اليومية هذه لا تفعلها أنت إلا على أصل الأمر. ولذلك لما تأتيك مثل جماعة التبليغ أو غيرها من الفرق ويلزمك بعبادات يومية، نقول ما أصل ذلك في الاستدلال؟ ما الأمر عندكم؟ لأنه يقول أقل القليل أن يكون لك ساعتين ونصف اليوم جهد دعوة، أو أن يكون ثلث اليوم والثلث كثير. لابد أن يكون نصابك في اليوم ساعتين ونص لله عز وجل دعوة. وش حجتكم؟ إن الحسنة بعشر أمثالها. الحسنة بعشر أمثالها في ماذا؟ فيما فعلها الإنسان بأصل أمر شرعي. أنتم الآن تلزمون الناس بهذا الأمر من حيث الدعوة التي أنتم عليها، وأصلها أصل بدعي ليس سني. وذكرنا هذا في مجلس البارحة فيما يتعلق بالدعوة إلى الله وأثرها على الأمن، وبينا أن هذه الفرقة الضالة إنما قامت على حلم هندي. قامت على ماذا؟ على حلم هندي، رؤية منامية، وقامت عليها جماعة وفرقة. هندي مشرك يدعي ذلك ويقول أنا أطوف بالقبور وأنا أفعل كذا، لم يفتري عليه أحد، هو الذي يخبر عن نفسه وعن طرق الصوفية. هذا بالنسبة للعبادات اليومية. عندك أيضا عبادات أسبوعية، مثل إيش؟ طبعا العبادات اليومية عندنا منها قولية منها فعلية منها مالية وهكذا. طيب أريد عبادة مالية يومية مع ذكر الدليل. ها، وش الدليل؟ ها؟ حديث اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. هذا دعاء الملك صباح كل إيش؟ كل يوم. فنفقة يومية، وهناك من السلف من له صدقة يومية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمومة، وقليل دائم خير من كثير انقطع. عبادات أسبوعية مثل إيش؟ ها، صلاة الجمعة، صيام الاثنين والخميس. عبادة قولية أسبوعية مثل إيش؟ الجمعة خطب واحد أو قليل من الناس، لكن أنا أتكلم عن الشيء ليش العام. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليلة الجمعة. أيضا قراءة سورة الكهف فيما حسنه بعض أهل العلم يوم الجمعة، كذلك الدعاء يوم الجمعة في ساعة من الجمعة. إذن عندك عبادات أسبوعية. العبادات الأسبوعية ذي على ما تقدم من أحكامها بأنواعها على أركانها وشروطها والأصل فيها. عبادات شهرية، عبادات شهرية في الشهر مرة تفعل. لو سألت عن عبادة قولية شهرية مثل إيش؟ اليوم وشو؟ تاريخ 24 الهلال. يمكن أحسنت، رؤية الهلال، رؤية الهلال. إذا رأى الإنسان الهلال دعا الله عز وجل، الله أكبر، ربي وربك الله، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. إذن هذه عبادة شهرية، لأن هذه العبادة لو مارستها في غير وقتها مع أنك تلفظت بلفظ شرعي، لكن هل هذا زمانه؟ ها؟ لو أن شخص كل ليلة ثلاثاء يجلس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وشخص آخر كل ليلة جمعة يجلس ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي جلس ليلة الثلاثاء وأمر الناس وقال صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة له فضيلة، وصاحب الجمعة قال ذلك، أيهم صاحب سنة وأيهم صاحب بدعة؟ ها؟ لا غيرك، ما أنت تشارك دائم، عط غيرك مجال. نعم وليش قلت لصاحب الجمعة أنه سني وصاحب ليلة الثلاثاء ماذا نقول له؟ ليه ما تقول بدعي؟ إيه كلمة مخالف ذي مطاطة شوي، لا بدعي، هذا محدث، مع أن الرجل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فالأدلة للصلاة موجودة ولا ما هي موجودة؟ إذا وجه البدعية هل هو في المنطوق ولا في تحديد الزمن؟ تحديد الزمن، وإلا من حيث الأصل. شوف يا أخوان، سبب انحراف من انحرف إما أنه خالف من حيث أصل الدليل أو أصل إيش؟ الاستدلال، من حيث دليل ربما يكون عنده أصل في الدليل من حيث الورود، لكن عنده مخالفة من حيث الوصف للمماثلة، وهذه بنأتي فيها في ثمانية، من أيضا متعلقات العبادة وصفها، فما أريد أن أستبق الموضوع، ولكن أريد أن أنبه إلى إلماحة بسيطة، أن هذا الذي خصص الثلاثاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معك في الصباح في الليل من الأدعية المطلقة، لكن تحديدك أنت بزمن معين ما لم يكن في ذلك أصل ورود أمر دل على أنه إيش؟ مبتدع. يا إخوان هذه قواعد وأصول في العبادة، إذا ضبطتها يا طالب العلم يا أيها المسلم الكريم انضبطت معك مسائل كثيرة. لو يأتي أعتى عتات أهل الأهواء والبدع يريد أن يروج بضاعته لا يستطيع، لأنك تأصلت من حيث مفهوم العبادة والأصل فيها وقواعد وأدلتها وأمرها. إذن عبادات أسبوعية إذا منصوصة لابد أن يكون فيها أمر، أو أراد أن يعتكف مثل اعتكاف الآن جماعة التبليغ عندما يخصصون الأسبوع، أو يقولون مثلا جماعة جولة مقامية وجولة انتقالية، المقامية في المقام والانتقالية في وين؟ في آخر. وش حجتكم؟ قال وأنذر عشيرتك الأقربين، هذا دليل الجولة ليه؟ المقامية. أم القرى ومن حولها، هذا دليل إيش؟ الانتقالية. فيبنون الأمور لا على وجه الترتيب، على وجه التنصيص والاستدلال والتقعيد، ويرونها قربة، بدليل أن عندهم في العبادات السنوية كما عندهم في العبادات الشهرية. لابد أن نخرج يا أحباب الكرام في كل شهر 3 أيام في سبيل الله، من أين لك هذا؟ ألم نقل في البداية أن الأصل في العبادة التوقف إلا بدليل؟ الدليل لابد أن يكون أمر، والدليل دليل مستقل يا أخوان، انتبهوا، وهنا أمر أنبه عليه، أن العبادات لا يكون فيها القياس. القياس في الأحكام الشرعية النازلة تقاس، الأمر الحادث يعتبر فرع والحكم الوارد الأصل، فإذا اتحدت العلة أخذ نفس الحكم. بس هذه أركانه الأربعة: أصل وفرع وحكم وعلة. فإذا اتحدت العلة ما بين الفرع والأصل أخذ إيش؟ أخذ حكم. حشيش وخمر، الخمر وارد في كتاب الله تحريمه، هذا يسكر وهذا يسكر، علتهم إيش؟ واحدة. الحشيش فرع والأصل خمر، حكم الخمر وش هو؟ حرام، فيأخذ حكمه من حيث اتحاد العلة. هذا القياس. أما تأتيني أحكام مستقلة بالصيام وتنزلها على الدعوة إلى الله وتقول اخرج في سبيل الله 3 أيام، فمن خرج في كل شهر 3 أيام فكأنما خرج الدهر كله، من صام 3 أيام في كل شهر فكأنما صام الدهر كله. اتق الله. كيف تقول للناس هذا وتنزل النصوص الشرعية فيما يتعلق بأحكام العبادات المستقلة التي لا امتثال لها إلا بدليل لذاتها مستقل من حيث الورود ومن حيث الصفة ومن حيث العدد ومن حيث الأمر، وتشيع ذلك وتجعل هذا أمر مشاع للجميع، فتحتج بأصل وارد على وصف مخالف؟ لا يكون لك ذلك. هناك عبادات سنوية، مثل ماذا؟ الشهرية انتهينا منها ولا لا؟ وهي رقم كم؟ 4. عندنا 5 عبادات ماذا؟ سنوية. مثل ماذا العبادات السنوية؟ ها؟ الصيام، ها؟ زكاة الفطر. وقولنا سنوية يعني تفعل ايش؟ مرة؟ مرة في السنة. منها أفعال